السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم مساء، أسعد الله تعالى أوقاتكم وأيامكم، جزاكم الله تعالى خيرا. لا تنسوا النية لله عز وجل، وأذكر لكم كما تعودنا أن نذكر شيئا قبل البدء، وهو أن هذه المحاضرة التي تأتي قد بين العلماء أن الردة كان قد حذر منها حتى سيدنا عيسى، يعني ليست خاصة التحذير من الكفر بعد الإيمان، هذا ليس خاصا بأمتنا، وإنما سيدنا عيسى قبل أن يرفع إلى السماء كان مع بعض تلاميذه فقال لهم إن منكم من سيكفر بعد أن آمن، الله أخبره أوحى إليه بهذا، فقال من يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. فقوله لهم إن منكم من سيكفر بعد أن آمن، هذا يا أحباب فيه بيان التحذير من الكفر، وقد حصل أن بعضهم ارتد عن الإسلام والإيمان. وكان واحد من أتباع سيدنا أيوب عليه السلام حين اشتد على سيدنا أيوب المرض صلى الله عليه وسلم يزوره هو وواحد آخر، فقال لصديقه حين خرجا: لو لم يكن أيوب ارتكب كبيرة ما كان ابتلي بهذا البلاء والعياذ بالله فكفر، كان على الإسلام فارتد. وتكلمنا عن هؤلاء السبعين الذين 70,000 من أمة سيدنا موسى أيضا ارتدوا بعد الإسلام. لذلك يا أحباب اليوم نبدأ بهذه المحاضرة إن شاء الله حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنا، إما باعتقاد مكفر أو فعل مكفر أو قول مكفر، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فلله بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. المحاضرة 41 لله تعالى، تفضل شيخي. حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. آمين. اعلم أن المسلم المؤمن هو الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، معتقدا معنى ذلك على الصواب، يعني قالها باللسان واعتقد معناها على الصواب، يعني لم يعتقد خلاف المعنى، لم يكذبها من حيث الاعتقاد أو القول أو الفعل، ولم يبطل إسلامه بقول أو اعتقاد أو فعل يناقض معنى الشهادتين، يعني بقول مكفر. هناك أقوال تخرج من الإسلام كمسبة الله، مسبة النبي، الملائكة، القرآن، شعائر الإسلام، كالمسجد، كالكعبة، كالصفا والمروة، كالأذان، كالعيد، كرمضان، هذه أقوال فيها مسبة أو استخفاف بهذا الذي ذكرنا أو بأحدها يكفر، أو اعتقاد كمن يعتقد أن الله ضوء أو ساكن السماء أو أن محمداً كان والعياذ بالله يشرب الخمر، أو عيسى قال للخنزير السلام عليك يا أخي، هذا يفتريه البعض على سيدنا عيسى، يعني نسب إليه ما ينافي العصمة، هذا أيضا اعتقاد في القلب يخرج من الدين، أو فعل كسجود لصنم، هذا أيضا مخرج من الملة، فهذا يناقض معنى الشهادتين. نعم. هناك فرق عديدة كذبت الإسلام معنا ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وصلوا وصاموا، لأنهم ناقضوا أصل معنى الشهادتين. أراد هنا بصلوا وصاموا صورة، رب قائم حظه من صيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لا تكفي صور الأعمال ولا تكفي النية. بعض الناس يعملون مثلا الصلاة بطريقة فاسدة، يتركون شرطا ركنا، فهؤلاء بعد أن تنصحهم يقولون يا شيخ الأعمال بالنيات، هذا حديث لكن ليس معناه أن تترك الشروط والأركان التي بها تصح الأعمال. نعم. باعتقاد ما ينافيهما فإنهم خرجوا من التوحيد بعبادتهم لغير الله فهم كفار ليسوا مسلمين. هكذا كالخوارج فإنهم أول فرقة شذت عن معتقد الصحابة. كانوا ينتمون إلى الإسلام كفرقة. وإلا ذكرنا نحن في زمن عمر رضي الله عنه طلع ذاك صبيغ الذي تكلم في المتشابهات، وفي زمن سيدنا علي تكلم بعض الأفراد في مسألة القدر. فلذلك كفرقة أول فرقة خرجت هي هذه الخوارج. نعم. كانوا ينتمون إلى الإسلام بقولهم الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون أي صورة، ويقرؤون القرآن، ومع ذلك حكم الرسول عليهم بأنهم كفار صلى الله لأنهم صلى ناقضوا أصل معنى الشهادتين، فلا ينفعهم الصور، صور الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. ليس معناه يحقر يعني يستخف، معناه من كثرة ما هم يفعلون من صور الأعمال يستقل عمله، يعتبر نفسه أقل منهم بكثير، هذا معناه. نعم. وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كما ذكرت سابقا، يعني لا يصل إلى القلوب، فقط باللسان، لا يتجاوز الحناجر إلى القلوب. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يعلق في قلوبهم شيء من الإسلام، ثم لا يعودون إليه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وغيرهما كمالك في الموطأ. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أيضا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قوله لأقتلنهم قتل عاد يدل على أن النبي كفرهم. كيف؟ عاد بما قتلوا قوم عاد أرسل فيهم نبي الله هود صلى الله عليه وسلم، وكذبوه وكفروا. الله بما أهلكهم بكفرهم، يعني شو السبب اللي به هؤلاء أهلكوا؟ أهلكهم لأجل كفرهم، وهذا يدل على أن النبي يكفر هؤلاء. نعم. رواه البخاري ومسلم. هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، هم شر الخلق والخليقة. نعم. رواه مسلم. الخلق والخليقة قال بعض العلماء بمعنى واحد، يعني شر الناس. بل تعلمون أن الكفار يا أحباب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر ما يدب على وجه الأرض، ما يمشي على وجه الأرض، لذلك هم أخص عند الله تعالى حتى من البهائم، لأن هذا الكلب أو الحمار أو الحصان يأكل من رزق الله ويعيش في ملك الله، لكن لا يكفر بالله. أما هؤلاء كفروا بالله، والله أنعم عليهم بنعم عظيمة كثيرة. نعم. وهذا وصف الكفار، قال الله تعالى، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يا لطيف. نعم. ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا لأنهم أخطأوا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه. ومع ذلك ليس كل تأول، هذه قاعدة، ليس كل تأول ينفي عن صاحبه التكفير. يعني أحيانا يكون الشخص لجهله تأول في فهم آية أو حكم أو حديث فحكم بخلاف الحكم الشرعي، أحيانا هذا لجهله لا يصل ذنبه إلى الكفر، يعني يكون عصى ولا يكفر، لكن هؤلاء وصلوا إلى حد الكفر والعياذ بالله عز وجل. فإذا ليس كل تأول يعني في فهم الشرع، هو اجتهد بفهم الشرع فأخطأ، يكون معذورا، لا، لأن هناك مثلا من قال بأزلية العالم وهو بزعمه يظن أنه تأول في فهم الشرع، هناك من اعتقد في الله أنه جسم ويظن أنه فهم آية خطأ، لا يعذر. مثل هذا في الأمور القطعية، مثل هذه لا يعذر الإنسان ولو كان جاهلا ولو كان قريب عهد، بالإسلام ولو عاش في بادية بعيدة عن العلماء. نعم. قال الحافظ تقي الدين السبكي في فتاويه: ولا ينجيهم أي الخوارج اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم. يعني لا يكفي أن يأتي بالشهادتين باللفظ ثم هو يقول أنا مسلم عن نفسه وظاهرا يصلي ويصوم، ثم هو في الحقيقة واقع في شيء يعارض الدين، يعني في الكفر، هذا لا يسلمه لا يخلصه. لابد مع النطق بالشهادتين أن يتجنب كل الكفريات هكذا. كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك. إذا واحد كان ساجدا للصنم وقال أنا في قلبي أعبد الله، لا ينفعه اعتقاده لأن الفعل هذا مخرج من الإسلام. قال العلماء لا يشترط للوقوع في الكفر أن يجتمع القول مع الاعتقاد والفعل، أو يجتمع اثنان من ثلاثة، لا، إنما بمجرد صدر منه قول مكفر خرج من الدين لو لم يفعل ويعتقد. ولو فعل فعلا مكفرا مخرجا من الدين خرج من الإسلام لو لم يقل ويعتقد، ولو اعتقد مكفرا كذلك خرج من الإسلام لو لم يقل ويفعل. يعني واحد من هذه الأقسام يخرج الإنسان الذي وقع فيه من غير أن يجتمع معه غيره. هذه مهمة يا أحباب، الواحد منا أن يتنبه، لأن بعض الناس يشترطون اعتقاد مع النطق وهذا شرط باطل. نعم. نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم. كذلك الوهابية ينتمون إلى الإسلام بقولهم الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويأتون بصورة الصلاة والصيام ويقرؤون القرآن، ولكن في الحقيقة يناقضون معنى لا إله إلا الله. بعضهم يقول لك هم في مكة وفي المدينة مثلا، نقول لهم مكة بقيت 300 سنة والأصنام في الكعبة وخارج الكعبة وحول الكعبة في حكم المشركين حتى بعث النبي، وبعد ذلك في الهجرة حتى كسر الأصنام وأزالها. كلكم تعلمون القصة حين صار يشير بعصاه الشريفة فيقع الصنم ويقول جاء الحق وزهق الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي طهر هذه البلاد من عبادة الأصنام. طيب 300 سنة هل يقال فيها يا أحباب هذه كانت لأنهم في مكة هم على حق هؤلاء المشركون؟ لا، فليست العبرة، ليست الأرض تقدس أحدا، احفظوها، ليست الأرض تقدس أحدا ولكن يقدس الرجل عمله. قال ليست الأرض تقدس أحدا، يعني ليس لأنك من بلد كذا ترتفع عند الله لمجرد هذا، إنما عملك هو الذي يرفعك عند الله. النبي قال للسيدة فاطمة، فاطمة التي هي أفضل هذه الأمة من النساء رضي الله عنها، قال لها يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت، يعني من مالي أعطيك، لا أغني عنك من الله شيئا. الإسلام هو الذي ينجيك، هو الذي يخلصك، هذا تعليم للأمة، هذا تعليم للأمة. طيب. نعم. لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. والوهابية لا يعبدون الله بل يعبدون جسما متوهما متخيلا، توهموه وتخيلوه في مخيلتهم وأوهامهم، ويزعمون أنه جالس على العرش. هذا هم عبدوه صورة لا وجود لها على العرش. الآن لا يوجد شيء حي على العرش كما هم يزعمون، هذا تخيل توهم. نعم. فالوهابية عبدوا صورة توهموها هكذا قال بعض العلماء عنهم، عباد الصور، يتخيل شكلا يعبده كالمشركين. كالمشركون أيام النبي يعملون الصنم من خشب، حديد، حجر، تمر إلى غير ذلك ويعبدونه. هؤلاء كهؤلاء، هؤلاء كهؤلاء. نعم. فالوهابية عبدوا صورة توهموها وتصوروها في مخيلتهم، والذين يعبدون الأصنام عبدوا صورة نحتوها بأيديهم. كلاهما عبد صورة، كلاهما عبد غير الله، كلاهما أشرك بالله. كذلك القدرية الذين يعبدون بزعمهم ربا عاجزا لا تنفذ مشيئته ولا يقدر على ما يقدر عليه العباد، هم مثل هؤلاء أولئك. نعم، هؤلاء القدرية كما تعلمون، ويأتي إن شاء الله التفصيل في أمر القدر، قالوا إن الله تعالى يعجز، يعني صار عاجزا بعد أن أعطى العبد القدرة، هو صار لا يقدر على هذا. خلق الأفعال أفعال العباد جعلوه كالذي يقال فيه أدخلته داري فأخرجني منها، يعني بعد أن أعطاهم أخرجوه بزعمهم. فتبين أن ما تعتقده هؤلاء الفرق مناقض لأصل معنى لا إله إلا الله، ليس مجرد خلاف في فرع من فروع الأحكام. نعم. ليس كالخلاف الذي حصل بين الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم. الخلاف بين هؤلاء في الفروع وكان خلافا عن اجتهاد معتبر، ومع لو كانت صارت مناقشات علمية بينهم، إلا أنه ليس كأولئك في العقيدة، لأن بعض الجهال هنا يقول وحدوا أنفسكم أنتم وهؤلاء وهؤلاء، ومراده كالوهابية. كيف هذا ليس خلافا في فرع في العقائد في الدين في الأصل؟ نعم. وعلم من ذلك أن لا مجال للاجتهاد في أصول العقيدة. أصول العقيدة ليست محلا للاجتهاد، ولا يدخلها النسخ. النسخ هو رفع حكم بحكم آخر، حتى هذا لا يدخلها، لا يدخلها النسخ. يعني يقول لكم مثلا اعتقدوا أن الله قادر، ثم تأتي آية يقول لك تقول لك لا تعتقدوا أن الله قادر أو الله ليس قادرا، لا يوجد هذا. حتى في الأخبار لا يوجد هذا النسخ. يعني أخبرنا أن هناك قوما يقال لهم قوم نوح، تأتي آية بعد مدة لا يوجد قوم نوح، لا يوجد هذا، ليس هذا النسخ. فانظروا يا أحباب، في الاجتهاد لا يجتهد في أصول العقيدة. وأنه لا يعذر المخطئ في الاعتقاد بخلاف المخطئ في الاجتهاد في فروع الأحكام إذا كان أهلا للاجتهاد. نعم، الذي هو إذا اجتهد فله أجر، إذا أخطأ وإذا أصاب فله أجران. هذا المجتهد حق الاجتهاد في الفروع كالشافعي ومالك والأوزاعي والليث رضي الله عنهم ونحوهم. أما إذا كان ليس أهلا حرام عليه، هذا يكون أفتى بغير علم. وأما في الاعتقاد لا مجال للاجتهاد. نعم. فمن زعم أن المجتهدين في أصول العقيدة المخالفين لأهل السنة كالوهابية وغيرهم يعذرون، فمردود عليه زعمه. هؤلاء جعلوا الدين والعياذ بالله تعالى كل واحد يقول به برأيه. الذين يقولون هذا جعلوا الأمر فوضى، هذا فيه تضييع لثوابت الدين، وهذا الذي يريدوه أعداء الدين، يريدون نقض الإسلام عروة عروة، مسألة مسألة. نعم. فالوهابية الذين يكفرون أهل السنة الأشاعرة بغير حق هم مجسمة مشبهة. ليس الأشاعرة فقط كما مر معنا، الأشاعرة الماتريدية الصوفية أهل الطرق، حتى في كتاب لهم كفروا من قلد، كما مر معكم، من قلد المذاهب المعتبرة، يعني اعتبروه شركا وكفروا حواء، يا نسأل الله العافية. ناقضوا معنى لا إله إلا الله. نعم. وقد حكم الأئمة الأربعة بكفر المجسمة. نعم، كما نقل ابن حجر الهيتمي، يأتي ينقل عن القرافي، القرافي مالكي نقل عن الأئمة الأربعة تكفير القائلين بالجهة والتجسيم. نعم. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه المجسم كافر. ليس بمسلم. نعم. رواه السيوطي في الأشباه والنظائر. هكذا. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. نعم. ذكره صاحب الخصال وهو من مشاهير الحنابلة. نعم، يقال له أبو علي البغدادي. وكذلك الإمام مالك رضي الله عنه كفر المجسم، وكذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. قال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، هذا من متأخري الشافعية من النقلة، واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك، يعني وأقرهم بذلك. نعم. وفي كتاب نجم المهتدي لابن المعلم القرشي عن علي رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. مر معنا هذا القول، فيه بيان أنه يرتد قوم من هذه الأمة، يعني ممن ينتسب للأمة. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ فقال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء، يعني ما عبدوا الله. وهذا أيضا من ناحية أخرى فيه تكذيب يعني للدين، أحدثوا عقيدة فاسدة، ولكن أراد أنهم ينكرون خالقهم، يعني ما وصفوه بما هو له، بما جاء في وصفه، بل وصفوه بصفة الخلق. نعم. فالوهابية ليسوا مسلمين لمناقضتهم لا إله إلا الله، وإن تلفظوا بها وقالوا إنهم مسلمون. ومثلهم المعتزلة القدرية القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه الاختياري، فإنهم جعلوا مع الله خالقين كثيرين. الذي يكذب القرآن يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. جعلوا مع الله خالقين، والله تعالى بيّن بأنه لا خالق إلا هو. الله قال: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. وناقضوا معنى لا إله إلا الله، وعبدوا ربا عاجزا لا تنفذ مشيئته ولا يقدر على ما يقدر عليه العباد. وكذا القائلون إن الله ما شاء وقوع الشر، بل وقع الشر على خلاف مشيئة الله، فجعلوا الله مغلوبا. والله غالب على أمره، فعال لما يريد. فناقضوا أيضا معنى لا إله إلا الله، وإن قالوها بألسنتهم وزعموا أنهم مسلمون. نعم. وهكذا هذا الذي يقال له الحاكم العبيدي، الذي كان حكم مصر مدة، وكان أتباعه يعتقدون إن الله حل فيه والعياذ بالله، يقال لهم الفاطميون العبيديون. هؤلاء كانوا يعبدون هذا الرجل، كان يعمل بالشعوذة، هذا الحاكم يقولون عنه بأمر الله. هؤلاء أيضا كفار، لو قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله، ولو انتسبوا زورا إلى الإسلام. ومثلهم جهلة المتصوفة القائلون بالحلول والاتحاد. لماذا قلنا جهلة المتصوفة؟ يدعون وهم على الجهل أنهم صوفية، وأما التصوف الحقيقي بريء منهم. فهؤلاء ما عرفوا الله تعالى، بل ناقضوا معنى لا إله إلا الله، وإن نطقوا بها بألسنتهم وزعموا أنهم مسلمون. نعم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على لا إله إلا الله، محمد رسول الله. آمين. والله تعالى أعلم وأحكم. الله يختم لنا بالحسنى. يا أحباب، من أراد الله به خيرا يرزقه الإسلام ويميته عليه. الله يميتنا وهو راض عنا. الآن نكمل إن شاء الله في التحذير من سيد قطب، وهذه مسألة الآن ومحاضرة مهم جدا، الانتباه والتركيز، لأن هذا حزب الإخوان انتشر في بلاد كثيرة، وإن صاروا الآن البعض يصرح أنه ليس حزبا معتدلا، والآن إنما هذا كشفه العلماء من 60-70 سنة حين ظهر هذا سيد قطب وغير منهج حزب الإخوان، وقلب والعياذ بالله أفكار الشباب، وحرضهم على قتل الكبار في السن والصغار والنساء والرجال والأبرياء والشرطي والضابط، وفجروا وقتلوا إلى يومنا. هؤلاء كيف يكونون معتدلين؟ هؤلاء والعياذ بالله تعالى حزب فاسد منحرف متطرف يعمل بالإرهاب المذموم. فاحفظوا وانتبهوا لما يقولون، هذا التحذير منهم واجب، التحذير من سيد قطب وحزب الإخوان. ولهم تسميات كثيرة، أحيانا يسمون جمعية كذا، جمعية كذا، حزب كذا، لهم تسميات في البلاد تختلف من بلد إلى آخر، لكن فكرهم واحد، فاحذروهم. نعم، يقال لهم القطبية حتى يميزوا حزب الإخوان القطبية أتباع سيد قطب، وهذا سيد اسمه كهذا، ليس تعظيما له. نعم. المحاضرة 42، التحذير من سيد قطب وحزب الإخوان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. إن من أخطر ما يهدد الأمة في هذا الزمان فرقة تتستر تحت ستار الدين. نعم، يسمون الإخوان المسلمين أو يقولون الجماعة الإسلامية. أصل التسمية، يقول سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن، أصل تسميتهم جماعة المسلمين أو الجماعة الإسلامية أن ما سواهم كافر، لأنهم هم يثورون على الحكام لقلب الأنظمة. هذا هو قاله، يعني لا نفتري عليه، هذا كتابه المسمى في ظلال القرآن، من كان عنده هذا الكتاب يتلفه. هذه الكتب فيها الطامات المهلكات، لا تقل بعضها صحيح، إياك أن تكون كحاطب ليل، هذا الذي يذهب ليحتطب في الليل وليس هناك نور وضوء معه فيأخذ معه الحطب وفيها أفعى تلسعه ويموت. انتبهوا. نعم. وتنشر الفساد والضلال بين المسلمين، فوجب التحذير منها وبيان زيغها وانحرافها، عملا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الفرقة هي حزب الإخوان أتباع سيد قطب. الذي كان يحب الشيخ عبد الله أن نقول سيد قطب، لو تغير في موضع الكلام، يعني أحيانا بالرفع أو بالخفض أو نحو ذلك، من باب أن الناس يسمعون اسمه كما ينطقونه بالعامية، يعني بدل أن يقول أتباع سيد قطب قد لا يلتفت الواحد للاسم، أما إذا قال سيد قطب هكذا تكون أبرزته. نعم. الذين أحيوا عقيدة فرقة من الخوارج يقال لها البيهسية. وقلت لكم هذه كانت تبعت رجل يقال له أبي بيهس. نعم. التي كانت تقول: إذا حكم الحاكم بغير الشرع كفر، وكفرت الرعية من تابعه في الحكم ومن لم يتابعه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثلاث آيات. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: هذه نزلت في المسلم الذي كفره دون الكفر، يعني معصيته قاربت الكفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة. وقال البراء بن عازب صحابي آخر: هذه نزلت في اليهود. كيف؟ كان واحد من أشرافهم، يعني مشهورا بينهم، وهذا زنى وكان محصنا، والحكم في القرآن كما في التوراة الصحيحة أنه يرجم حتى الموت، فأرادوا أن يستفتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأفتاهم كما في القرآن وهو مطابق لما في التوراة، فما قبلوا، أرادوا أن يدهن بالفحم ويركب على الدابة بطريقة هكذا، ليس كما يركب في العادة راكب الدابة ويدورون به بين الناس، قالوا هذا عذابه، فحرفوا حكم الله فنزلت فيهم. فقال البراء: نزلت كلها في اليهود. طيب، بعد ذلك الواحد منا يحرف؟ لا، إنما يا أحباب انظروا، هؤلاء حملوا الآيات التي في الكفار على المسلمين، وحرفوا تفسير العلماء المعتبرين كابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن إلى تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان فكفروا المسلمين. نعم. وهم قد انحرفوا عن منهج مؤسس حزب الإخوان الأصلي الشيخ حسن البنا. هكذا كان بعض المشايخ يقولون بأن حسن البنا ما قال كهؤلاء. نعم، لكن نحن ننبذ التطرف كائنا من كان يقوله، أما هذا في حسب بحسب كتبه كان صوفيا أشعريا وينبذ التكفير الشمولي الذي عليه جماعة السيد قطب. نعم. الذي كان عنده علم ومنهج سليم ليس فيه تكفير المسلمين بغير حق. هكذا. وأصل هذا الانحراف كان قد بدأ في حياة الشيخ حسن البنا، فلما علم بانحرافهم حذر منهم وقال هؤلاء ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، كما نقل عنه ذلك الدكتور محمد الغزالي المصري هذا في كتابه المسمى معالم الحق. نعم. وكان من أتباعه في كتابه معالم الحق. وبسبب فتاوى سيد قطب استحل كثير من أتباعه دماء الناس وقتلوا خلقا كثيرا في بلاد المسلمين، كما تشهد عليهم أعمالهم في مصر والجزائر والشيشان وغيرها من بلاد المسلمين، حتى في لبنان وسوريا كثير من البلاد يقتلون يفجرون يعملون يغتالون. نعم. وسيد قطب هذا لم يسبق له أن جفى بين يدي العلماء للتعلم، يعني جلس على ركبتيه، في العادة طالب العلم يجلس على ركبتيه بين يدي العلماء، يعني هذا ما تعلم العلم بالطريقة التي هي بالتلقي بالسند إلى رسول الله، سنده مقطوع صلى الله على رسول الله. نعم. ولا قرأ عليهم ولا شم رائحة العلم، بل كان يذم من يتفقه في الدين، كان يعتبر الفقه مضيعة للوقت والعياذ بالله. نعم. كان في أول أمره صحفيا ماركسيا شيوعيا، هو قال عن نفسه هذا، والشيوعية كانت من أصول عقائدها الإلحاد، هذا كان من أفكاره والعياذ بالله. نعم. أتباع ماركس يعني، وهذا يقال له ماركس ولينين ونحوهما. ثم انخرط بعد ذلك في حزب الإخوان فصدروه. نعم، كعادتهم من يدخل معهم يبرزونه، فأقدم على التأليف فزل وضل. نعم، ومن جملة ما ألفه في السجن هذا المسمى في ظلال القرآن، كتبه في السجن، حتى عنده كتاب لماذا أعدموني يذكر فيه سبب هذا منه أنه يكفر التكفير الشمولية، يعني الشمولية يعني لكل من سواه. نعم. ومن وقف على كتبه وكان من أهل الفهم والتمييز وجدها محشوة بالفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعلم أنها تنادي بجهله. نعم. وهي كثيرة وسنذكر بعضا منها. نعم. فمن ذلك أنه يسمي الله بالريشة المعجزة. فإذا بدأنا بذكر أولا أنه يقول والعياذ بالله في الله ما لا يليق بالله، وهذا إلحاد، هذا من الكفر المخرج من الملة. انتبهوا، لا يسمى الله ريشة، ولو قال الريشة المعجزة المبدعة الخالقة. الريشة يا أحباب، هل يجوز هذا في حق الله؟ لا يجوز. كان هنا في لبنان واحد من آل فاروق، وآل فاروق الكرام بريئون من أمثال هذا الكلام، يعني إن شذ واحد من أسرة كريمة لا يعني أن الأسرة مذمومة. الحاصل واحد هذا كان يدافع عن سيد قطب في قوله عن الله ريشة، فقام له رجل سبحان الله طالب يعني قام في الجامعة، قام وقال له يا أستاذ فروج، هو فروخ، حرف له حرفا، فقال ما هذا، تأدب، فأعادها حتى يعني يصل لمراده والكل ينتبه أنه هو غضب بتسميته فروجا يعني دجاجة، وهو كان يقول عن الله ريشة ويدافع عن سيد قطب في قوله ريشة، بعد أن يعني ظهر غضبه وانتبه الكل قال له أنت لم ترضى أن يقال عنك فروج وكله ريش، مجموع ريش، فكيف تقول عن الله ريشة وتدافع عن هذا؟ فسكت وبهت الذي كفر. معاندون يتعصبون للأشخاص للأفراد. الشيخ عبد الله ألف رسالة اسمها النهج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مولوي. هذه رسالة لطيفة قصيرة لكن مهم الاطلاع عليها، فيها مقولات هؤلاء والرد عليهم. نعم. فمن ذلك أنه يسمي الله بالريشة المعجزة وبالريشة الخالقة والمبدعة، وذلك في مواضع عدة من كتابه المسمى التصوير الفني في القرآن وغيره، حتى في كتابه المسمى في ظلال القرآن. نعم. ويسمي الله بالعقل المدبر في تفسيره سورة النبأ، وهذا أيضا لا يجوز. الله تبارك وتعالى لا يوصف بالعقل، ولا يسمى العقل المدبر، يقال عنه مدبر العالمين أو يدبر جميع العالمين، هذا نعم. أما العقل لا يوصف الله به، هذا لا يليق بالإله. وهذا مما لا يخفى أنه إلحاد. العلماء يقولون الله يعلم بلا عقل وقلب، الله قادر، الله قادر بلا أعضاء وجوارح، الله يسمع بلا أذن وآلة، الله يرى بلا عين وحدقة، يتكلم بلا لسان وشفتين، هكذا ينزه ربنا عن مشابهة خلقه. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الدالة على الكمال. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لا تتبعوا هؤلاء الذين ألحدوا فنسبوا إليه مثل هذه الأسماء. ومثلهم من نسب إلى الله السبب، سماه سببا أو علة أو علة العلل، وبعضهم يسميه روحا، كل هذا لا يليق بالله. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هكذا. ثم إن سيد قطب يقرر في كتابه المسمى في ظلال القرآن أنه لا وجود للمسلمين على الأرض طالما يحكم الحكام بغير الشرع ولو في مسائل صغيرة. لاحظتم من يكفر؟ الوهابية يقول من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يدخل فهو حلال الدم والمال و و و. هؤلاء يقولون طالما هؤلاء يحكمون ولو بمسألة صغيرة، كأن حملت مثلا بطاقة شخصية أو باسبور، أو عملت في وزارة أو في مع الشرطة مثلا في تمشي السير مثلا، أنت عندهم كافر. وحزب التحرير يقولون من لم يبايع خليفتهم، يعني الذي هم يريدونه، يموت الشخص ميتة جاهلية، يعني كميتة الكفار. فكيف هؤلاء يسكت عنهم؟ هم الذين يكفرون. أما نحن إن فصلنا وحذرنا من الكفريات، من سب الله، من سب النبي، هذا موجود في كتب الفقهاء. راجعوا الكتب في المذهب الشافعي، روضة الطالبين، المجموع، المنهاج، كتب العلماء كثيرة. الفقه تنص على المكفرات في المذهب الحنفي، الفتاوى الهندية، حاشية ابن عابدين. في المذهب المالكي، هذا من الذين كانوا من مشايخ الأزهر، محمد عليش رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان يكسر شوكة رجل كان يدعي أنه مجدد وهو إنسان منحرف يخرج الدين باسم الاجتهاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك الحنابلة كالبهوتي وغيره نصوا على أن هناك مكفرات تخرج المسلم من الدين إن وقع بها. طيب، هذا نحن الذي نحذر منه، لا نكفر مسلما بغير حق، لكن لأن الشيخ حذر من هؤلاء سنين وفضحهم وكشف زيغهم، قالوا عنه لا يأكل البيض، بزعمهم لأن الدجاجة ما عقد عليها الديك. ما هذا الافتراء؟ يعني من يقبل مثل هذا؟ وقالوا لا نأكل العسل لأن النحلة دخلت بزعمهم إلى البستان من غير استئذان، ولا تنام بزعمهم المرأة أمام الجدار لأن الجدار ذكر. كل هذا افتراء. أرونا موضعا في كتب الشيخ أو كتب جماعته يقولون هذا. فاتقوا الله تعالى، ولنا موقف يوم القيامة عند الله تلتقي الخصوم. نحن نبين هذا دين الله، الدفاع عنه شرف. نعم. فقد قال سيد قطب في الجزء الثاني من الكتاب المذكور ما نصه: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله. يعني بزعمه البشرية خرجت عن الإسلام وخالفت لا إله إلا الله وكذبتها، ناقضتها، خرجت عنها. يقول: وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها. قال: ولو قالوها على المآذن، يعني المؤذنون، إن قالوا قال ما هم كفار لأنهم سكتوا عن الحكام. يقول: ودون أن يعي هذا المدلول وهو يرددها. ولما وصلوا إلى مجلس النواب في الأردن، هذا من عشرات السنين، صار هذا جائزا العمل بالقانون. ولما وصلوا في لبنان 3 منهم إلى مجلس النواب اللبناني كذلك، ولما وصل ذاك إلى رئاسة الجمهورية في مصر كذلك، قالوا صار هذا جائزا لهم، يجوز لهم العمل بالقانون، وإلا غيرهم إذا عمل بالقانون عندهم كافر. هكذا هو، غسلوا ما يسمى عقول الشباب والشابات، أهلكوهم إن بقوا على هذا، نسأل الله السلامة. فضل يا شيخ. ويقول: ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم. هذه المسألة كلها تسمى الحاكمية عندهم، يعني حكموا بغير ما أنزل الله، هذا مراده. ويقول في الجزء الثالث: إن من أطاع بشرا في قانون ولو في جزئية صغيرة فهو مشرك مرتد عن الإسلام مهما شهد أن لا إله إلا الله. بل يصل إلى حد القول بأننا في مجتمع جاهلي مشرك. كفرهم كلهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من فساد هذا الكلام. ومنهم هذا الرجل الذي يقال له سيد سابق، احذروه واحذروا كتابه المسمى فقه السنة. حبس وكان أفتى بقتل رجال وعرف بشيخ الدماء. نعم. وقد أطلق سيد قطب الحكم بالتكفير على كل من حكم بغير حكم الله ولو في مسألة صغيرة من غير تفصيل، كما في كتابه المسمى في ظلال القرآن، مفسرا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على ظاهره، وحملها على المسلمين إن حكموا بالقانون، جاهلا أو مكابرا أن السلف ومن بعدهم أولوا هذه الآية. انتبهوا، نحن لا نقول إن القانون أفضل من القرآن أو أنه مساويا للقرآن، مساوي للقرآن، لا نقول هذا، لكن لا نكفر المسلم لمجرد عمل مثلا قاضيا في محكمة مدنية تسمى، أو لجأ إلى القوانين ببعض المسائل كتسجيل بيته مثلا، هم يكفرونه ولو فعل هذا. نعم، هذا الذي ننكر عليهم. فقد ذكر القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في تفسير هذه الآية ما نصه: نزلت كلها في الكفار. هكذا ثبت. نعم، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء. البراء بن عازب هذا تفسيره، نزلت في اليهود يعني. وأما ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، فقد ورد عنه في تفسير الآية فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أنه قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ليس الكفر المخرج من الملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مجرد قاتل مسلم مسلما لا يكون كفرا من غير استحلال، لا نكفره، لكن قارب الكفر. بين العبد والكفر ترك الصلاة، يعني قارب الكفر. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله شبهت به، وهذا مثله. نعم. وقال: إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفر دون كفر. ومعنى كفر دون كفر أي ذنب كبير يشبه الكفر في الفظاعة. نعم، وهو في خطر، يعني الإنسان يكون قارب الكفر في خطر، لأن الكفر يا أحباب من شؤم المعاصي، قد ينجر الإنسان إلى أن يختم له على الكفر. الله يختم لنا بالحسنى، آمين. نعم. ومن ضلالات سيد قطب أنه يزعم أن الاشتغال بالفقه الآن بوصفه عملا للإسلام مضيعة للعمر والأجر أيضا، طالما الناس في جاهلية يعبدون حكامهم. قال طالما هؤلاء يعبدون الحكام، من اشتغل بالفقه هذا مضيعة للعمر، وهذا والعياذ بالله يعتبره لا أجر لهم. نعم. ذكر ذلك في الجزء الرابع. وما ذاك منه إلا دعوة واضحة للجهل، يعني ابقوا على جهلكم لنركب عليكم. ويخالف ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. هكذا النبي يمدح الفقه وهو يقول مضيعة للعمر، لاحظتم؟ نعم. أخرجه البخاري في الصحيح، وفي رواية للطبراني: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، في المعجم الكبير. نعم. ثم يخالف سيد قطب جميع علماء الإسلام في قوله في الجزء السادس من نفس الكتاب: إن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم هو على الحقيقة لا على الكناية والمجاز. يقول سيد قطب: فالله سبحانه مع كل أحد ومع كل شيء وفي كل مكان. يعني بزعمه على الحقيقة، يعني خذوها على الظاهر أن الله هنا وهنا وهنا، منتشر في كل الأماكن لا على الكناية والمجاز. العلماء قالوا وهو معكم أي بعلمه، هو يقول على الحقيقة، يعني خذها على الظاهر. جعل الله منتشرا في العالم، وهذا القول مخرج من الإسلام. وهذا قاله جهم بن صفوان والفلاسفة اليونانيون، بعضهم كانوا يقولون هذا. وقوله في كل مكان، هذا لم يقله أحد من السلف، هكذا إنما قاله جهم بن صفوان الذي قتل على الزندقة في أواخر أيام الأمويين. نعم. الزندقة الخبث والضلال، المكر الحاد، وصارت تطلق على الشاك الملحد الضال، يعني فيقال فيه زنديق أو فعله الزندقة. نعم. فكل علماء الإسلام اتفقوا على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إحاطة علمه تعالى بكل الخلق. نعم، كما قال البيهقي في الأسماء والصفات وغيره. ووصل الجهل بسيد قطب إلى القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني ليس غريبا، من شتم الله قد يشتم الأنبياء، أليس قوله عن الله ريشة شتما لله؟ بلى، فشتمه لله لا يبتعد أن يشتم بعد ذلك الأنبياء. يقول في هذا الكتاب الذي هو سماه التصوير الفنية في القرآن، نعم، فقال في كتابه المسمى التصوير الفنية في القرآن: لنأخذ موسى، يعني بزعمه خذوه مثالا نموذجا، نتكلم الآن على موسى، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. يقول: إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. قوله العصبي المزاج، هذا استخفاف بسيدنا موسى عليه السلام. هو المزاج في الأصل استعداد جسمي عقلي، يعني خاص، بيقولوا هذا مضطرب المزاج، هذا كذا هذا كذا، وبعضهم يرجعه في أمور الطب إلى الأخلاط الأربعة. لكن هنا قوله عصبي المزاج يعني منفر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. موسى ليس كذلك، موسى كان شديدا في الحق، كان قويا في الحق، في قول الحق، كان على الإيمان، وكان حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول في الصحيفة التالية: فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. يعني ما كان كذلك بزعمه، ثم يقول كلا، يعني ما زال عصبي المزاج. كفر مركب، أعوذ بالله، هذا لم يعرف الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم. نعم. ويتهم سيدنا يوسف عليه السلام بأنه كاد يضعف أمام امرأة العزيز. كذلك في نفس الكتاب هذا اتهام لسيدنا يوسف بشيء هو من الخسة، يعني لا يليق به أن يحصل منه هذا، الله تعالى برأه صلى الله عليه وسلم. ويرمي سيدنا إبراهيم عليه السلام بالشك في الله. الأنبياء لا يشكون في الله، هم على التوحيد قبل النبوة وبعدها كما مر معنا. فيقول ما نصه: وإبراهيم تبدأ قصته فتى ينظر في السماء فيرى نجما فيظنه إلهه. يا أحباب، رأيتم؟ هم ما قتلوا مثلا والدي على افتراض حتى يكون الأمر شخصي بيني وبينهم، هذا شيء عقائد. شتموا الله، شتموا الأنبياء، كفروا المسلمين، الله يسلمنا، ويقتلون ويخربون، لكن يعني لا ننفي عليهم ذاك، ولكن يعني في الأصل خلاف عقائدي، ليس لأجل مال اختلفنا. واحد مرة جاء إلى الشيخ نزار رحمه الله، هذا كان محسوبا عليهم يعني، وعمل مع واحد مجرم هنا في لبنان، وله جماعة هاربة من القانون. حاصل قال له: إنما الأعمال بالنيات واللسود. استخف بحديث رسول الله، بزعمه بالنيات في اللغة اللبنانية يعني لون بني، بني. قال: بنيات ولا سود، يعني أسود ولا بني. انظروا هذا الرجل. ومرة قال له هو نفسه، قال: أنا من علامات الساعة الكبرى. هكذا صار يتكلم، قال: أنا من علامات الساعة، بزعمه لأنه يظهر من يدعي العلم وهو ليس على علم. هذا الرجل والعياذ بالله تعالى مات، أفضى إلى ما قدم، لكن هذا كان من حزب الإخوان. هؤلاء جماعة لهم أيضا جماعة سرية يتسترون، يعني لا يظهرون ولا يعلنون انتماءهم لسيد قطب هكذا علنا، لذلك تجدهم يغيرون الأسماء حتى إذا لم تعلق معهم هنا تدخل معهم هنا، وإلا هنا وإلا هنا وإلا هنا. العلم يحرسك، هكذا قال سيدنا علي، العلم يحرسك، العلم خير من المال، المال أنت تحرسه، أما العلم هو يحرسك، هو يحفظك بإذن الله إن التزمت. نعم. يقول سيد قطب: فإذا أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم يعني شك بزعمه ثم تبرأ منه. قال: ثم ينظر مرة أخرى فيرى القمر، يقول: فيظنه ربه، ولكنه يأفل كذلك فيتركه ويمضي. قال: ثم ينظر إلى الشمس فيعجبه كبرها، قال: ويظنها ولا شك إلها. تعجب في شكلها الكبير فظنها إلهه. كيف هذا؟ هل يليق بإبراهيم هذا؟ الله قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. نعم. قال: ولكنها تخلف ظنه، هي الأخرى، يعني كذلك يرجع عن عبادتها. وكلام سيد قطب هذا مناقض لعقيدة الإسلام. نعم. التي تنص على أن الأنبياء تجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. نعم. أما يوسف عليه السلام فقد بيّن العلماء عصمته من الهم بالزنا، ذكر ذلك الرازي وابن الجوزي وغيرهما. نعم، كثير من العلماء نصوا على ذلك، هذه عقيدة المسلمين، لا يليق بنبي أن يهم بالزنا. نعم. وأما إبراهيم فيكفي في تبرئته مما نسبه إليه سيد قطب قول الله تعالى فيه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وأما قوله عن الكوكب هذا ربي فهو من باب الاستفهام الإنكاري، يعني كما ذكرنا في محاضرة العصمة كان يقول هذا، أي هذا ربي كما تزعم، كما تزعمون، كما تكذبون، من باب الإنكار. إذا قال لك واحد هذه طاولة تقول له أنت هذه طاولة، يعني هذه ليست طاولة، قلت له هذا من باب الإنكار لا الإقرار، حتى لو كان الكلام كفريا أحيانا يقال من باب التهكم وليس الإقرار، واحد قال عن نفسه أنا نبي آخر الزمان، يقول له واحد أنت نبي آخر الزمان، القرينة بطريقة الكلام تدل على الإنكار لا الإقرار، فهذا ليس كفرا. واضح يا أحباب؟ قوله هذا ربي لو لم يكن هناك همزة ألف أهذا، هو مراده أهذا ربي كما تكذبون، يعني هذا ليس ربي. نعم، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون. أما قوله لا أحب الآفلين أي لا يصلح أن يكون من يأفل ربا، فكيف تعتقدون ذلك؟ لأن الذي يتغير لا يكون إلها. نعم، فيتلخص مما مضى وصف سيد قطب لله تبارك وتعالى بما لا يليق به، وتنقيصه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكفير الأمة الإسلامية جمعاء. ومن كان هذا حاله لا يؤخذ بكلامه ولا يعتبر قدوة، فليحذر من ضلالاته. وكفى حزب الإخوان خزيا كون دين متبوعهم ما وصفنا. الله يعصم. والله تعالى أعلم وأحكم. الله يعصمنا يا أحباب من الزلل. هو الواحد منا إذا تعلم علم أهل السنة يصير عنده الميزان، يصير يحكم على الأقوال على الأفعال على الاعتقادات، يتعلم حتى في الصلاة والصيام والزكاة والحج والطهارة، كل هذا الإنسان منا يحتاج إلى علم. علم الدين فيه السلامة، علم الدين هذا الذي أمرنا الله به وحث عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فعليكم يا أحباب بمجالس العلم، يعني فرصة. الحمد لله وصلنا إلى المحاضرة 43، نرجو الله أن نتم هذا إن أحيانا الله. هنيئا لمن أخلص، كم تسر حين تلقى هذا في صحيفة عملك يوم القيامة، الأرض تشهد لك أو عليك، فإن كان الواحد منا أخلص النية تشهد له، يفرح حين يراها في صحيفة عمله. بارك الله فيكم ولكم وعليكم وفي أهلكم وذريتكم ومن تحبون، وجزاكم ربي عنا خيرا، وجزى الله كل من علمنا وكل من له فضل علينا من المشايخ في بقاع الأرض، وكل أهل الفضل الذين علمونا ولو مسألة واحدة. بارك الله فيكم، وأرجو الله أن نلقاكم غدا. لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.